أنا غربي واللي خاطري ينتحي للشرق بعيد وطن مظنون عيني عن أوطاني حصل في غروب الشمس بيني وبين الفرق عسى الله يقرب داري من حبها اشقاني عسى الله يقرب داري من حبها اشقاني يا جال ذيذ النوم يسرق عيوني سرق ذكرته بعيد وعافت النوم على عياني ألا يا الله إنك لا تعيد الحمام الورق وراهي تلاحب الطرب لين يشعاني وراهي تلاحب الطرب لين يشعاني تولعت يوم النشعاني بحلو الطرق من الولف ظنه جاين الورق ما جاني من 4 سنين ومهجة الروح فيها حرق نتيجة ندب عين سهمها تمثناني نتيجة ندب عين سهمها تمثناني وسعى العيون الساحرية طعنه انزرق لها نظرة من صابته طاح واجعاني سقى الله لي قميتك اشف علي البرق وانا اشوف زوله بين ربعي وخلاني تفتح العين يوم اشوفه وساع الطرق وانا قبر اشوفه مثل يعقوب عمياني تهشى من ضيره من هميل الدموع الزرق عميلين جابوا له قميص ابنها الثاني عميلين جابوا له قميص ابنها الثاني